الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو. يعني هذه قراءة حمزة، والباقون قرأوا بفتحها. نعم، بكسر الواو والباقون بفتحها. الباقون قرأوا ما لكم من ولايته، وقرأ حمزة ما لكم من ولايته. نعم. فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج رحمه الله: وجاز الكسر لأن من تولي بعض القوم بعض جنس من الصناعة لأن في تولي فيه يعني. نعم فيه أوضح أن من تولي فيه. لا، الأولى لأن فيه الذي يظهر، لأن بيأتي بقي الكلام ما يتناسب إلا مع فيه. لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة. نعم، لأن في تولي بعضهم بعضا جنسا من الصناعة. نعم، من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. يعني هذا من حيث اللغة، يقول الولاية والخياطة ونحوها يجمعها أنها بمثابة شيء يجتمع عليه أهل عمل معين، فيقول تولي بعضهم بعضا فيه شيء من الصناعة والعمل، مثل ما يحدث في أمر الخياطة فهي نوع من العمل. يقول في تولي بعضهم بعضا جنسا شبها بما عليه أهل الصناعة والعمل. نعم. فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآية. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم، المؤمنون هم أولياء الله، وليس لله عز وجل ولي إلا من أطاعه. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ في الآية نفسها بيان من هم أولياء الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأعظم ما تفسر به ولاية الله عز وجل بهذا الإيمان والتقوى، بها يكون الإنسان وليا لله. ولهذا قال أهل العلم: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، بنص الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن آمن واتقى فإنه ولي لله عز وجل، ومن كان الله وليه لم يكترث بما سواه تعالى. فإن من تولاه الله عز وجل وسدده ووفقه كفاه أمر دينه، أمر دنياه وآخرته. ولهذا يجتمع أهل الإيمان ممن الله وليهم يجتمعون في كونهم أولياء لبعض، جمعهم جميعا كونهم على إيمان وتقوى لله عز وجل. فكما أنهم أولياء لله فإنهم هم فيما بينهم يتوالون، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمؤمنون أولياء لبعض، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح أنه قال في شأن علي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه، أي هذه الولاية، ولاية الإيمان، وهو رضي الله عنه من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وغيرهم من الصالحين، بل ومن قبل الصحابة من الأنبياء وأتباع الأنبياء على بصيرة، كلهم يجتمعون في كونهم يتوالون فيما بينهم في الله عز وجل. فأهل الإيمان هذا شأنهم، يتوالون في الله تبارك وتعالى جميعا، لا يلتفتون إلى أمر ألوان أو بلدان أو ألسنة أو قبائل. الولاية الدينية هذه هي فوق كل هذه الأمور، سواء كانت فيما يتعلق بالقرابات أو فيما يتعلق بالبلدان أو الألسن أو غيرها، لأن ولاية الدين أعظم الولايات على الإطلاق. فإذا اجتمع مع ولاية الدين قرابة زاد الأمر بالنسبة للمؤمن بأن يحب هذا من جهة إيمانه وتقواه، ويعلم أن له حقا أيضا من جهة قرابته. وإذا كان جارا أيضا فإن له حقا آخر من جهة جواره. فيجتمع في المؤمن جملة من الأمور التي تجعل حقه على أخيه كبيرا، وأعظم هذه الحقوق حق الإيمان، وهو حق يجتمع فيه أهل الإيمان كلهم. وهذا من أدل الأدلة على كمال هذا الدين، وعلى أنه دين فوق العصبيات وفوق ترهات اليهود الذين يقولون: نحن شعب الله المختار وما سوانا فإنه من الأمميين الذين ليس علينا فيهم سبيل، مهما فعلنا بهم أو أكلنا أموالهم أو ظلمناهم فإنهم ليس علينا في الأميين سبيل، ما يضرنا كل ما فعلنا بهم. لا، أهل الإيمان ليسوا كذلك. ولهذا إذا واجهت هذه الولاية، واجهتها أي وصلة دنيوية، سقطت الوصلة الدنيوية أمامها. ولهذا قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، الآية. فهذه الولاية يبلغ من شأنها أنها إذا كان في الضد المقابل لها قريب ولو كان أقرب قريب فإنه يعادى في الله عز وجل، لأن ولاية الدين تعلو على جميع الولايات، حتى على ولاية الآباء والأمهات فضلا عن غيرهما. نعم. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عاد له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. نعم، لا شك أن الله عز وجل حين يكون هؤلاء أولياءه فإنه تبارك وتعالى لا يجعل هؤلاء الأولياء بمثابة المعينين الذين يتولاهم حاشاه تعالى من ضعف. ولهذا قال تعالى: ولم يكن له ولي من الذل. الله عز وجل حين يكون هؤلاء أولياءه فهذا من فضله ومنته وتكرمه تبارك وتعالى، وهو لا يستكثر بهم من قلة سبحانه وتعالى، ولا يتقوى بهم من ضعف. ولهذا قال: ولم يكن له ولي من الذل، كحال الملوك. الملوك وإن كانوا أهل ملك وأهل قوة فإنهم يتولون أناسا بسبب ذلهم هم، فيتولون أناسا يخافون من تشغيبهم عليهم، لأنهم أناس مطاعون متبعون من قبل جماعاتهم أو قبائلهم أو نحوه، فيتولونهم ويحسنون إليهم ويقربونهم لا حبا لهم ولكن درءا لشرهم، لأنهم يخافون من غائلتهم. أما الله تبارك وتعالى فإن أولياءه إنما يكونون أولياءه من فضله ومنته، ولهذا قال ولم يكن له ولي من الذل، حاشاه تعالى أن يكون له ولي من ذل سبحانه. نعم. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو بإضمار أمدح أو مرفوع بإضمارهم أو خبر ثاني لإن وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه نعم. تقدم أن قول الطحاوي رحمه الله في الإيمان أن أهله في أصله سواء ينتقد، وأنهم ليسوا سواء قطعا، وأن ما يقوله من يزعم أن الإيمان لا يدخل فيه الأعمال غير صحيح، بل أهل الإيمان ليسوا سواء في أصله، حتى التصديق نفسه يتفاوت تفاوتا عظيما، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، فكونه أعلم الناس بالله عز وجل يقتضي أن تصديقه ولا شك أعظم من تصديق غيره. ولهذا جاء في الحديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، فهذا وأمثاله. أيكون إيمانهم كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله من ذلك، بل لا يكون إيمانهم كإيمان أحد الصالحين في الأمة. فلا شك أن أهل الإيمان ليسوا سواء في أصل. أما من حيث نقصان وكمال الولاية، فالولاية والتولي أمور راجعة إلى أفعال العبد، توليه لأخيه المؤمن، قد يتولاه الولاية التي تنبغي وتحسن ولا يزعزعها شيء ولا ينهنه عنها شيء من العصبيات أو غيرها، وتكون عنده هي المقدم على كل شيء، وقد يكون عنده شيء من التقصير في هذا، فتقل وتنقص بحسب قلة ونقص إيمانه. نعم. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو أهل الوعد المذكور، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محبه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. نعم، يعني يقصد في قوله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه آية. الآية الثانية الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية الثالثة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهل قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون بدل من قوله ألا إن أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو أنه صفة لهم؟ ألا إن أولياء الله هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو ثمة إضمار يعني تسبق بفعل هو أمدح، أي أمدح الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو مرفوع أيضا بإضمار آخر بأن يجعل قبلها كلمة هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو أنها خبر ثاني. ألا إن أولياء الله، هذا أولياء اسم إن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبرها، ثم الخبر الثاني الذين آمنوا وكانوا يتقون. على كل حال يقال في الآية الثانية بيان لأولياء الله في الآية الأولى، أن أولياء الله بأي اعتبار قيل من وجوه الإعراب السابقة هذه أن أولياء الله عز وجل هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. نعم، وبهذا يكون النزاع حقيقيا وليس لفظيا، ما دام أن هناك مخالفة للشارع في اللفظ بأن يقال الإيمان قوله واعتقاد، فالخلاف حقيقي كما تقدم وكما نبه الشيخ ابن باز رحمه الله وكما نبه غير واحد من شرح على الطحاوية أن الخلاف حقيقي، لكن الخلاف مع المرجئة مرجئة الفقهاء أخف من الخلاف مع غلاة المرجئة ممن أتى بعدهم وقصر الإيمان على القلب وحده، أو من قبلهم ممن جعل الإيمان مجرد المعرفة لا شك، لكن مع ذلك الجميع قد أخطأوا في حقيقة الإيمان بلا ريب، لأن الشارع إذا جعل الإيمان قولا واعتقادا وعملا وأخرج العمل حتى لو ضم إليه إلى الاعتقاد القول فإن ذلك تغيير لمراد الشارع، ولهذا قال موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده، بل الواجب موافقة الشارع في اللفظ والمعنى وعدم تغيير الألفاظ الشرعية، يعني تغيير الألفاظ الشرعية يحيل الأمر إلى معنى آخر، فهذا التوجيه منه رحمه الله تعالى ليس بناهض وتقدم الكلام عليه فيما سبق. أما قوله يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه فهذا صحيح، فالمؤمن العاصي يوالى لما عنده من إيمان ويعادى لما عنده من فجور وفسق، فلا تكون له الولاية الكاملة كالمؤمن المطيع، ولا تكون له العداوة الكاملة كالكافر، فالولاية والعداوة والولاء والبراء على مراتب ثلاث: موالاة تامة وهي للمؤمن المتقي كما في الآية، الثاني معاداة تامة وهي للكافر الذي لا إيمان ولا تقوى عنده، الثالث موالاة من وجه ومعاداة من وجه. موالاة للمؤمن العاصي يوالى من جهة إيمانه ويعادى من جهة معصيته. نعم. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية: وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف، أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. لأنه من أهل التوحيد، لأنه مات على التوحيد، وهذا الذي معاه من شعب النفاق كالكذب في الحديث والإخلاف في الوعد والفجور في الخصومة والخيانة لمن ائتمنه، هذا إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته يدخل عليه النار ثم يعذب بقدر ما عنده من هذه المعاصي، وبعد ذلك يخرج برحمة الله عز وجل من النار. نعم. فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. الإيمان شعب، منها تصديق القلب، ومنها نطق اللسان، ومنها عمل الجوارح، كلها شعب، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة. والكفر شعب، رأسها التكذيب والجحود والإعراض وغيرها من أنواع الكفر، وليست مقتصرة على الجحود. لأنه قد يكفر من غير الجحود بلا شك، كما تقدم شرحه مستفيضا في الكلام على مناقشة قول المرجئة. والمعاصي من شعب الكفر، فقتال المؤمن يقال هو شعبة كفر، وليس كل من تلبس بشعبة كفر كافرا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قوله قتاله كفر لا يعني أنه خرج به عن الملة، لقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فدل على أنه يجتمع الإيمان مع القتال، لكنه من شعب الكفر، لأن قتالك لأخيك المؤمن ليس عملا صالحا بل عمل سيء، وهو من شعب الكفر. ولهذا يقول: المعاصي من شعب الكفر. وما كل من اجتمعت فيه أو ما كل من وجدت فيه خصلة من خصال الكفر يكون بها كافرا، كما أنه ما كل من وجد فيه شعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا. فقد يوجد في بعض الناس شيء من الإحسان وحب الخير للضعفة والمساكين وكثرة مواساتهم، فهذا في أصله من أعمال المؤمنين، فإذا فعله كافر فإنه لا يكون به مؤمنا، لأنه لا يكون مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلتزم ذلك قولا واعتقادا وعملا. فمجرد الشعبة أن توجد في الإنسان لا يعني أن يكون بها مؤمنا، وأيضا لا يعني وجود شعبة من الكفر في المسلم أن يكون بها كافرا. نعم. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له، وهو كلام باطل. فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. أي حديث من هذه الأحاديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكترث بمضمونه ولا يبحث عن الجواب عنه، لعله قد يجتمع فساق ويموت الناس الله عافية على أسوأ ما يكون، الخاتمة ليس فيهم لله عز وجل ولي، بل قد يجتمع كفار ويكونون بهذا الحد ويموتون على كفرهم. فمثل هذا الذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون له أي اعتبار. نعم. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الكلام منه رحمه الله تعالى في بيان أن المتقين على درجتين: المقتصدون الذين نظروا إلى الواجبات ما هي فأدوها وتركوا المحرمات، والسابقون الذين تجاوزوا هذا فلم يقتصروا على أداء الفرائض وترك المحرمات بل نظروا في النوافل والمستحبات، هؤلاء هم أهل التقوى. أما عموم المسلمين فهم ثلاث درجات ذكرهم الله تعالى في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المقتصد والسابق ذكرهما هنا. والظالم لنفسه هو المؤمن المقصر، فيه مجاوزة لما أوجب الله عز وجل من ترك المحرمات فوقع فيها وارتكبها ومات عليها، فهذا يقال أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر إساءته، ثم إنه يكون إلى الجنة بفضل الله عز وجل وبرحمته. فالمؤمنون أولياء الله، من كان متقيا وليا فهو لله عز وجل ولي. ولهذا ذكر الحديث بعده في قول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وفي اللفظ الآخر: فقد آذنته بالحرب. ولي الله هو المؤمن المتقي الذي سيعاديه لإيمانه وتقواه، إنما هو كافر بالله عز وجل أو فاسق ظالم، لأنه إذا عاداه لما فيه من الولاية وإقامة أمر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ونشر السنة وبث الخير في المسلمين والنهي عن البدع، فقد ظلم نفسه. هذا الذي عاداه ظلم نفسه، لأنه حين عاداه قد بارز الله عز وجل بالمحاربة، وقد آذنه الله عز وجل بالحرب، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يكون لمن كان على السنة. المؤمن المتقي الذي يصدق فيه أن من آذاه فقد بارز الله عز وجل بالمحاربة هو المؤمن الذي يكون على سنة وعلى هدي وعلى طريق مستقيم في أمره بمعروف ونهيه عن منكر ونحو ذلك ودعوته إلى الله ثم يعادى. أما من كان على خلاف هذا بأن يكون منه الإساءة ومنه الخطأ، وقد يكون مظهره مظهر الصالحين أو يكون لديه شيء من العلم لكن هو الذي أساء، فهذا هو الذي جنب الإساءة إلى نفسه. لكن حين يعادى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بالخير ويبث السنة ويعادي البدعة، فالذي عاداه لم يعاده وحده وإنما عاد الله، نسأل الله العافية، وقريب من أن يبطش الله عز وجل به أو يسلط عليه. لكن أن يتزي أحد بزي المؤمنين وزي طلاب العلم وزي أهل الخير ثم يخطئ ويسيء ويتصرف تصرفات تسبب إشكالات ثم يقول: من عاداني فقد بارز الله بالمحاربة، لا، إنما تكون مبارزة بالمحاربة لمن كان على السنة وعودي لما هو عليه من السنة. نعم. والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي. أحسن، من الولي بسكون اللام. وهو مشتق من الولي، وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. الله أعلم.